وأما الحديثان الأخيران ففيهما أيضا دليل على فضيلة الذكر، وهو أن الإنسان إذا ذكر الله عز وجل في نفسه ذكره الله في نفسه، وإن ذكره في ملأ ذكره في ملأ خير منهم. يعني إذا ذكرت ربك في نفسك إما أن تنطق بلسانك سرا ولا يسمعك أحد، أو تذكر الله في قلبك فإن الله تعالى يذكرك في نفسك. وإذا ذكرته في ملأ يعني عند جماعة فإن الله تعالى يذكرك في ملأ خير منهم، أي في ملأ من الملائكة يذكرك عندهم ويعني ذكرك ويثني عليك جل وعلا. ففي هذا دليل على فضيلة الذكر، وأن الإنسان إذا ذكر الله عند ملأ كان هذا أفضل مما إذا ذكره في نفسه، إلا أن يخاف الإنسان على نفسه الرياء، فإن خاف الرياء فلا يشعر، ولكن لا يكون في قلبه وساوس بأن يقول إذا ذكرت الله جهرا فهذا رياء فلا أذكر الله، بل يدع هذه الوساوس ويذكر الله تعالى عند الناس وفي نفسه حتى يذكره الله عز وجل كما ذكر ربه.